بسم الله الرحمن الرحيم. حقا من الأمور الغريبة القليلة في التاريخ أن الإنسان واحد كيف أنا يجي يجتمع في بلاد كيف هذه في قصر هلال، ثم بعد 30 سنة يرجع باش يلقي خطاب آخر، يلقي خطاب آخر في حفلة ذكرى هذا الخطاب اللي وقع طاوله 30 سنة. من الأمور الغريبة ما تقعش دوله في التاريخ. وجينا الهني وجينا اليوم نحتفلوا بهذا اليوم هذاك، ها؟ باش ناخذوا منه العبرة والدرس. كيفاش هني؟ على شعب والبعض منهم ها؟ ما فيهمش ما عندهمش نيابات مذكورين في الكتاب، ما عندهمش نيابات قانونية. اضطرينا باش نحكم الجماعة اللي موجودين نقبلوهم ولا ما نقبلوهمش. في 49 ومنها بعد نزادينهم 11 في وسط النهار في العشية، لكن في العشية اللي ولاو 60. كيفاش 60 واحد مجتمعين في دار رومي في قصر هلال بعد 30 سنة؟ دولة كاملة ورئيس الدولة والوزراء يجوا باش يحتفلوا ذاك اليوم هذاك ذاك الاجتماع. بينما في اليوم هذاك والايام اللي قبله واللي بعده الاجتماع هذاك التاثير اللي احدثه وبعد يقرا الصحافه شو قاعد يرتش على كبيره. ماذا بينا الدستوريين الكل يقراوا هذه النكره الصغيره هذه اللي توا عاملين وقت اللي احتفل بقصر هلال بمرور 28 سنه مازال ما غلقناش صلاه 30 نشروا هلا المسألة الصغيرة هذه وزادوها شو وقع في اليوم هذاك فاش حضر السفنان تكلم سلفان واش قالوا الصحافة ها؟ لكن الوقت هذاك كي تجي تقرا تلقى الصحافة ما فقدش ما فطنش حتى حد ما فطن بأهمية الحدث هذا، بل كانوا يعتبروه أمور بتاع خلوية. أما بعض الزرايب قالوا هذا المؤتمر موجود مش موجود، سمعش جابوا جماعة من سدرية وجماعة من تونس وسنور وبيان فرق ونوبوه بيان فرق مسرحية أصلا صنايع شنيق بتاع فرنسا مسرحية توقعت في قصر هلال بحيث العبرة مش فاكر وقع نهارتها سلم بناء عليه سلم بناء على الوقع في ذاك النهار. هذا النهار كان الحجرة الأساسية وكان بنيت عليها شيء كبير. ما جاب 30 سنة إلا ما كانت فرنسا جوشت من برطونس والبيات مشات البيات والجياد والرشوة والمزيرة والجبارمي والمرادب وصحبتهم، لكن اللي كان قائم هات اللي كان على كابوس على الأمة فرح هذاك الكل نتيجة هذه الاجتماع 60 واحد اللي اجتمعوا مع بعض وقرروا هيك الحصر وكانوا معاهم في الدار هذيك كانوا معاهم يتفرجوا أن الدار واسعة و49 ما ماتش وسط الدار دخلنا في صلحة شوية من الشبان تحت الرهلاء كان عندهم فضل كبير الشبان لكن يطول لهم كبار كهور كنا نحاولوا باش نحسنوا الوضعية بتاع الحزب كانت معركة ما بين دستوريين في اللجنة التنفيذية بتاع الدستور معركة على إجراءات وعلى تفكير واصطدامات لكن العبرة والدرس بتاع الاجتماع مش هذا لأن الخلافات والانشقاقات والانسلاخات من الحزب وقعت من قبل وقع حزب مستقل وحزب اصلاحي وحاولوا بعد في الحزب هذا جديد باش ينسلخوا ناس خلينا باش يعملوا لك ما عملنا احنا نقدم ما ينفعش الفائده في الرجال اللي كانوا موجودين تم والرجال من سوء الحظ زاد في ذلك الوقت كانوا كلهم متوفر فيهم الحماس ومتحقق فيهم الإخلاص والعزيمة الصادقة وحب الوطن والإقدام على التضحية نعتقد وأن الأمور هذه كلها كانت متوفرة فيهم لكن المسألة مش امتحان شكون اللي عنده هذا الفصل معناها ينجم يتكلم خير من الآخر ولا شكون اللي عنده إخلاص يعبر عليه لكن الاجتماع مش يقول إلى استدام مع فرنسا مع الاستعمار الفرنسي الاجتماع هذاك باش يخلق حركة شعبية مش تتصادم مش تقف في وجه الدولة الفرنسية والقوة فرنسا فالمهمة هذه الكبيرة وقت بعد المؤتمر وبعد الكلام ورفض اللجنة التنفيذية وطردها جاد باز احنا وفرنسا وقت اللي جاد باز احنا وفرنسا كان الامتحان الاول من دار الرجال تغربوا ما صدقوش الكل آمن باش نكون يوسف معاهم نقول ونعرض نقول ما كانش ينقصهم الإخلاص يا ذاك اليوم وقت اللي قررنا باش ننسلخوا نخرجوا من اللجنة التنفيذية ونعملوا ديوان سياسي وحزب باش نقاوموا فرنسا بطرق واساليب مجدية توصل للاستقلال هذا في ذلك الوقت ما كناش واحد ما كانش مخلص كان يقصد هذا لكن ما يكفيش لان وقت اللي جينا وصلنا للدباز وصلنا للدباز ذات الامور مش هكا سي الحبيب طبعا الهدره هذه طبعا اشني خلتها سي الحبيب الهدره هذه بحيث هون عد العزايم هون العزايم تتفاوت اذا على الدزه هذه انا سيجلس اللي اعطيني قصتي ما حاشتي بعد وتجي عادل الوسواس الخناس الشيطان ويدخل في قلوب الضعيفة كونه التضحية اللي بس بيها احنا مستعدين بس نضحي ولكن اذا كانت منتيجة شنو ينتيجة بتاعها طبعا هذه السعبية طبعا قاعدين احنا في الصحراء والامور ماشية يودي معه بشويه بشويه والمساله في نهايه. بحيث هوني في تبرز القياده الرشيده، القياده الرشيده. واحد من جمله ذاك الخمسه اللي اختارهم الشعب. كفايه باش يكون واحد في شرط صحيح ويكون ماشي. بحيث بعدين قيد مجتمع بالشعب باش نقوم الكفاح وترق الكفاح والصبر على الكفاح وعلى الابتهال باش يداوم عملهم بالقاعدة. الدوام ينقب الرخام، الدوام يلزم الرجال باش يداوم وباش يتحملوا وما يرحوش. فقاعدة القيادة واحد من غادي من الصحراء والشعب هون في قصر هلال وفي الساحل وفي تونس وفي عدة شعب عد تم تجاوز العبرة بكون الإنسان ما يهربش يشد صحيح ويصبر. لما صبرت غادي أنا في قصر هلال في برج الباب وصبرهون على الرصاص وعلى الطاحونة اللي دوروا بها الناس والسنغال بنت الحسن معناها والسحب والجفيف الأجنبي بنت الحسن معناها والاستدامات المتوالية وفي البرجين وفي البكرين وفي خطر هلال وفي المستير. وقامت المعركة الشيء اللي ما كانش قبل موجود، قبل اللي ما كانش موجود وقت اللي نفاوح علي بشحان بولي وقت اللي نفاوح بنت الحسن قلاتي. بحيث هاك التجربة هاك الدروس أمكن لي باش ننفذهم باش يتنفذوا ويلقاو رجال باش ينفذوهم. بحيث العبرة اللي استخدموها من هالانتصارات من هالفوز المبين من هالنصر العظيم هذا اللي جعلنا اليوم بعد 30 سنة نحتفلوا بهاك اليوم البسيط هاك الاجتماع البسيط بتاع 2 مارس 34. العبرة الكبيرة وهو أن يكفي الشعب باش تتوفر قيادة رشيدة قادرة باش تبدل راسها باش تواجه الصعوبات والأحداث والانهيار بعد الأعذار وتخدم فكرها وترشد وتوري وتاهم وتعمل وما تضعفش. ثم الشرط الثاني اللي نستخلصوه أبنية الشعب، التربة الطيبة بتاع الشعب هذا اللي يقبل يفتح الأفق بتاعه وقت اللي يتكلموا وقت اللي يسمع الكلام اللي صادر من القلب الكلام اللي مخلص اللي يشعر يحس فيه الإخلاص والروح الطيبة والصدق ينتفع ويأتي بالغرائب وبالعجائب وبالمعجزات. هذا الشيء اللي قدمنا اللي استخدم فوق هي الدروس والعبر بتاعها. دروس لا تحصى ولا تعد. والمؤرخين كل عام يستخدموا العبر، كل عام دروس من هالشيء العظيم اللي وقع في فترة 30 سنة. كيفاش بدا ضعيف وكيفاش ولا والعقبات والمخدمات والسكت والمصائب لكن تعرف تتصرف في الأحداث تخلق في الأدب أو القلوب بالروح وقت اللي تبدأ ما فات الروح. ثم وقت اللي تبدأ حصل مجهة تنهار الأمور تشد باللي عندك ثم تعيد الكرة من جديد. وبعض المرات ما تعيدها بناس أخرين جيل آخر زوج آخر براعي آخر من غير كلل ولا ملل. بحيث أصبح هاك المعركة هذيك وقعت هون في المبنيين يشاركوا فيها الساحل، لان نهارها نهار فكر مسلمين ان شاء الله علانيه، وجماعه الدرجين وجميع القرى نتاع الساحل. يوم خمسه، يوم اربعه خمسه سبتمبر، اللي ماتوا فيها الجدرميه وماتوا فيها بحق ناس، هذيك كانت بمثابه حلقه اولى من سلسله استقالات احنا وفرنسا وتونس. هذه السلسله لما الحلقات بجد وبعدين خرجنا من برج الباز ورجعنا بعد وعودنا وعودنا اجتماعنا من واستخلصنا العبره من رجوع من برج الباز باش نعيد الثوره من جديد. جات الصدمه الثانيه في 9 ابريل، خلت السجون تخطط دماء كذا خلوا يذهبوا، هزموا مكان سلاح فيه بربيع اهبال هذا الزمن هذول اسمعت بالك. ودائما وابدا ودائما وابدا نعمل نحرص على تبليغ الفكره متاعي، التخمام متاعي، الحكمه متاعي، اسباب اللي قاعد تمشي فيا باش اذا مت في الثانيه يكمل بعد اللي بعده يكمل هذا الشيء. ما كنتش نتصور باني انا مش نعيش حتى نولي رئيس جمهوريه بحسب معناها ونجرفتها. انا عازم على الموت في واحد راسه فوق كفه بحسب مش عارف وقتاش فانا بلاد باش يموت، لكن نمشي بس واني عشت بحسب ماتوا برشا ناس وانا استمريت. الخطة تمشي في طريقها أنا عشت لها باش وصلتها، بمعنى غيري ممكن يفهمها ما يفهمهاش أي شيء بالكيفية اللي حبيتها أنا واللي حبها بالناس اللي حولي باش وقت اللي يقع لي شيء يكمل الهروب. من حسن الحظ أنا وصلت السارق لباب الدار ووصلت فرنسا حتى خرجت من برضو. هذا الشيء الحبرة اللي يلزمنا نستخلصوها، بمعنى القيادة الرشيدة في قابلية دون تلقى، بمعنى هكي علاش الاجتماعات عمري ما نفك منهم والاتصالات، لأنه ما هذاك بمثابة زرع البذور الطيبة في الأرض الصالحة. واحد يقول يزرع في اهله وفي غير اهله حتى يلقى اهله. الاجتماع يخطب كذا خلاص تزركن كذا حوته الباهي تطلع، لابد عناصر يطلعوا، لابد يلهم الناس جدد ويخدموا، هذا ما نمشي بيهم ونقول لهم ما تلوثوش على خويا ما يسالش، هكا هكا هكا هكا نعترف ما يسالش، اعطونا نمشي بيهم ما بعدين نتفاهموا. بحيث هذا حكمه بمعنى 30 سنه 30 سنه وكان واحد يجي يذكرهم ويحللهم بالليل بالسنه بالسنه، بمعنى 30 سنه كفاح مستمر. مره اذا ظاهر الاعلان في اصطدام وفي دماء وفي مكرين وفي حصر مناو وفي سوسه وفي حصر مناو وفي قصر هلال، مره تلقى كفاح بالحيل والذهاء والدبلوماسيه والسياسه، ومن بعد كل السياسه توصل الى مازق نرجع للدباز من جديد حتى نفتحوا، لكن مأزق هذاك ونزيدوا خطوات أخرى وهكذا حتى خرجت. كانت المرحلة الأخرى توا 3 شهور خروج آخر جندي آخر عسكري فرنساوي من العالم. هذا الشيء هدايا عظيم، اليوم المبارك اللي يلقوا الشعب يشعر باعتزاز وكون الشعب برجاله وقادته وجنوده هو اللي كافح مده 30 سنه بفضل قياده رشيده وانصار وأتباع وجنود وضباط أكفاء، هو اللي بمجهوده وبمجهوده الخاص أمكن باش يتخلص لأول مرة في تاريخه الطويل، باش يتخلص بمجهوده الخاص من الذل والاستعباد، باش يوطد أركان دولة قوية متينة عندها الفعالية والصدق والإخلاص، تعمل وتجتهد في خدمة المواطنين. هذا لازم نستنجو باش نصيروا عليه في المستقبل، باش يعرفوا في المستقبل فيما يخص القيادة، يعرف وقت اللي يختاروها ثم عندهم بمعنى مستويات وأجهزة ودواليب مجعولة باش يتقدم فيها ويترقى فيها الرجل السياسي حتى يضرب ويطلع ويولي الأهل للقيادة، ثم التماسك والاتحاد والامتثال والتماسك الشعب مع بعض البعض باش ينجم يقوم بالأعمال الجبارة والمسؤوليات الثقيلة اللي ما زال واجهنا في معركة البناء والتشييد، تلك المعركة التي لا تنتهي، سوف لا تنتهي، باقي في التقدم. يلزم هذا الدرس هذا نستخلصه فيما يخص القيادة، ما يلزمش بمعنى الغلب والعاطفة، القرابة، ولد بلاد، عدوية البعض كذا، يلزم الإنسان يتجرأ باش يختار من تتوفر فيه الصدق، الإخلاص والكفاءة في الأمر واحد. ثم قابلية الشعب، والقابلية هذه باش ينجم يختار ونجم يتفاعل مع القادة، يلزم الدماء المفتوح، وهذا هاي اللي يموت باش نفتحوا نبصروا المسؤوليات، يتفتح الافق امامه مع المكاتب والمدارس والكليات، ثم الاتصالات والاجتماعات والشعب والمنظمات اللي مشغوله برا الشعب، ونجم يتمكن من تخدين آلة التفكير، آلة التفكير إذا كان تحسن وتهذبت ينجم البشر يأتي بالمعجزات. هذا علاش أهل بدينا بالاجتماعات هون، وأول اجتماع شعبي هون في قصر هلال في جانبيل، وأول اجتماع شعبي هون في هاك الدار هذيك أحمد عياد، كان نتيجة قيادة رشيدة، القيادة رشيدة، لأن يوم اصطدمت بما ما لقيتش استعداد هنا في السرطان، لقيت طفل قلوب حجرة مغلوقة، يعني أفكار مفتوحة مصدرة تصدير، لأنه وكان ما كانش تبقى قيادة كما قلت رشيدة، أنت مش تقول وجيبوا به هذول في مركز بلاش لا يزعلهم فهمهم تحصوا لا يزعلهم فهموا، وانا روحت رجعت بدون خدمت على نفسي وخدمت بلاد الناس نجيب زين باش نفهمهم، يقول لي لا بحكيك مين انت مقفول من الحزب ما تدخلش الشعب ما تحسش الشعب، فكان البخت نتاع الامه التونسيه واحد اتاك محمد عياد الله يرحمه قال لي اجا في يوم إذا عندك شيء ما تقوله إجا قول. أي سيدي أنا المحشوفة قلت لها إجا أعطوني أعطوني أسمعوني برد. فهذا الحدث هذا الكبير اللي هو صغير في حد ذاته لكن كانت نتيجته كبيرة نستخدم سنين مكرر. في الوقت هذاك أنا مصمم ثم عزيمة وقلت سببكم سوء نية والأفكار المغلوقة والقلوب المغلوقة ما أيستش من التونسيين، ما أيستش من التراث التونسي، من القلب التونسي، من الهلالية، قالوا لي نجيو نقبلوك. هذه بالسرقة في ذاك مد عيط مش للشعب، خذوا ليه؟ قبلوك. فكان في الاجتماع هذاك اللي وقع في الليل، وهم يفكرهم والدماغ بتاعه اللي يقبل التهديد والقلب الكبير، ما تعداتش شهرين الاجتماع بتاعنا نهار 5 جانفي، ما تعداتش شهرين والمؤتمر بتاع المنشقين يقع في قصر هلال، بمعنى البلاد كلها. بقول لكم هذا شيء بحيث هذا الشيء كبير. هاك الجماعة هذوك اللي ما حبوش يقبلوني ومنها بعد بتتاخر في حميد الحياة مش يقبلوني، هم في بقى بعيد تضطر هذا اللي بيوقف عليه. أقل من شهرين من 5 جانفي ل 2 مارس جانفي وفبراير، البلاد كلها كأنها كانت عليها غشاوة. فين عنسي؟ من؟ وهذا اللي خلاني نزيد نمشي نبقى أخرى ونمشي نبقلين ونمشي نبقلين ونتمنى ونقاتل ونهمية وبدأت الحركة. مدام عندي قوة في داشي وعندي دماغ وعندي روح وعندي حب الخير للأمة هذه وطريقة عمل باش تنجح الأمة، حب نقلها أو ندخلها في أدمغتها. كيفاش تعمل هوا؟ كيفاش تعمل باش تربط نفسها؟ هذا مش العادة، هذا تصير باش تكون شعب. باش تعمل وقت الكارثة، وقت اللي تصادر مع فرنسا، وقت اللي ما عادش تلقى بالكلمة، ما عادش تلقى صوت، تهلكوا من الصحراء وتخدموا الفيزا، اش تعمل بسرعة؟ أنا نقول لك تعمل كذا وكذا، شد الصدر، ما ترخش، رخ شوية وعاود، ما تصدم، دروس بتاع تكتيك واستراتيجية صالحة لكل زمان ومكان، صالحة لكل شعوب، على شرط طيبة اللي تفهم والقيادة الرشيدة اللي تعرف تطلع بمسؤولياتها إلى المنام ولا تمشي للموقع. بحيث هذا الشيء اللي بنشوفه في العبر والدروس الكثيرة اللي مازال إن شاء الله الشباب والمثقفين والأساتذة ربنا. أنا نقتصر اليوم في هاليوم هذا على الدرس هذا، العبرة هذه، بمعنى قيادة مخلصة، قيادة حقيقية، الرصد وقت اللي فيه العراقيل صغار بالهزيمة تطلع على خاطرك يدبر راسه العبرة بكم ينجح مهما كان يكذب، هاك اللي اعطى ربي ينجح، هاك اللي اعطى ربي ينجح. وهذا الموقع، هذا الموقع بعد 30 سنة بدا واخذ ورد وكر وفر من قديمة من هالشعب هذا وبالخصوص من هالقرية هذه من هالبلدة هذه ومن حولها وجيرانها ومعاد نلقى الرجال الإرادات الصلبة اللي بمعنى يتبعوا في الراشد هذا توصلوا فيه خير، توصلوا فيه صدق، سمعوا بحث بالصدق والإخلاص وشاهدوا معاك وشاهدوا اللي قاعدين يشوفوا فيه، بحيث بدأت يتسع نطاق الحركة شيئا فشيئا. وهذا الشيء اللي كنا نعملوها في الاتصال المباشر باش نرشدوا فيه مستوى الشعب، كنا نعملوه بالسرقة وهي تحت الخطر نتاع الاضطهاد والنفي. دولة كلها دواليب الدولة مسخرة لرفع مستوى الشعب بجميع الطرق ومستوى الشباب والكهول والشيوخ بهالاتصال هذا، حتى نجعل من الأمة هذه بنيانا مرصوف يشب بعضه بعض ويصعد باقي الصعود إلى ما لا نهاية له. إن شاء الله ديما باقيين في الصعود، وإن شاء الله إن شاء الله اللي نأمله واللي نتمناه وهو أن في الذكرى 30 اللي بعد هذه، بعد 30 سنة أخرين والحق اللي فينا شبان هم مش يعيشوا في اليوم هذاك. في ذلك اليوم ما نكونش فيه انا نحتسب بيه ان يبقى هو اللي يحتل بيه ويتفكر الكلام بتاعي ويقعد باقي ثاور عليه الى ما لا نقوة له. والسلام عليكم ورحمه الله.